أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقد أخرجه بنحوه أحمد والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في الجامع وابن حزم في حجة الوداع. قول ابن عباس رضي الله عنهما حجارة من السماء أي من فوق تنزل عليكم عقوبة لكم، ونزول الحجارة من السماء ليس بالأمر المستحيل بل هو ممكن. قال تعالى في أصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وقال تعالى في قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، والحاصب الحجارة تحصبهم من السماء. قول ابن عباس رضي الله عنهما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر، وأبو بكر وعمر أقرب إلى الصواب من سائر الأمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأخرج أحمد والبخاري في الكنى والترمذي وابن ماجه والحميدي والخطيب في الفقيه والمتفق وابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه في المقدمة والدارمي وابن حبان وأبو نعيم في الضعفاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهو حديث صحيح. ولم يعرف عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما خالفا نصا برأيهما، فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فما بالك بمن يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بمن هو دون أبي بكر وعمر. والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض، فيكون هذا أقرب للعقوب. وفي الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنيا على أساس سليم. وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا، فعلى هذا أن يتقي الله الذي قال في كتابه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. أما صاحب الكتاب فإنه إن علم أنه يحب الخير ويريد الحق فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأ، ولا يقال إنه معصوم يعارض بقوله قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قول أحمد رحمه الله عجبت، العجب نوعان. الأول عجب استحسان كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والثاني من نوعي العجب عجب إنكار كما في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. والعجب في كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار. عجبت لقوم عرفوا الإسناد المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلى راوي، أي عرفوا صحة الحديث بمعرفة رجاله، يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري، لأنه صاحب المذهب المشهور وله أتباع لكنه منقرض، فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث. والله تعالى يقول: فليحذر، الفاء عاطفة واللام للأمر، ولهذا سكنت وجزم الفعل بها، لكن حرك بالكسر فليحذر الذين لالتقاء الساكنين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أول الآية، قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن قيل لماذا عدي الفعل بعن مع أن يخالف يتعدى بنفسه، فالجواب أن الفعل ضمن معنى الإعراض، أي يعرضون عن أمره زهدا فيه وعدم مبالاة به، وأمره واحد الأوامر وليس واحد الأمور، لأن الأمر هو الذي يخالف فيه وهو مفرد مضاف فيعم جميع أوامره صلى الله عليه وآله وسلم. أن تصيبهم فتنة، الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لأن الأمر هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمخالفته ماذا تكون؟ وما الذي يمكن أن يكون نتيجة للمخالفة؟ قال: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ففسرها بالشرك، وعلى هذا يكون الوعيد بأحد أمرين، إما الشرك وإما العذاب الأليم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وأخرجه ابن جرير والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال، وقد حسنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. في حديث عدي بن حاتم اتخذوا، الضمير يعود للنصارى، لأن اليهود لم يتخذوا المسيح ابن مريم إلها، بل ادعوا أنه ابن زانية وحاولوا قتله، وادعوا أنهم قتلوه. ويحتمل أن يعود الضمير لليهود والنصارى جميعا، ويختص النصارى باتخاذ المسيح ابن مريم، وهذا هو المتبادر من السياق مع الآية التي قبلها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار جمع حبر وحبر بفتح الحاء وكسرها، وهو العالم الواسع العلم، والرهبان جمع رهب وهو العابد الزاهد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي مشاركين لله عز وجل في التشريع، لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع، ويحرمون ما حرم الله فيحرمه الأتباع. والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه إلها مع الله، بدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والعبادة التذلل والخضوع واتباع الأوامر واجتناب النواهي، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا هو الله عز وجل. وإله أي مألوه، أي معبود مطاع، وليس بمعنى آله، أي قادر على الاختراع، فإن هذا المعنى فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم، فيكون معنى لا إله إلا الله على هذا القول، أي على قول المتكلمين أو عامتهم، لا رب إلا الله، وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه الكلمة،

العلماء أو الأمراء في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن هوى في نفسه اختاره كأنه يريد مثلا وظيفة. هذا لا يكون لأنه فاسد ويخرج حكم غيره من المصلحة. القسم الثالث أن يتابعه الجهل، يظن أن ذلك حكم الله ينقسم إلى قسمين، أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه، هو مفرط أو مقصر أو آدم، لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم، وأن يكون القسم الثالث غير عالم ولا يمكنه التعلم فيتابعه تقليدا، ويظن ان هذا هو الحق. هذا لا شك عليه لانه فعل ما امر به وكان معذورا بذلك. ولذلك وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان من ابدا بفتنها غير ثبت فانه لا اثمه على من أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. لو قلنا بإثمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة، ولم يجد الناس في أحد احتمال خطأ. لو قيل لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني، جواب أننا لو كنا بكفرهم ولزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه معاصي لله ويعلم أنه حكم الله. وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف. الوصف الأول قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والوصف الثاني قوله تعالى: ومن يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. والثالث قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. واختلف اهل العلم في ذلك الرقيب، ان هذه الاوصاف لموصوف واحد، ان الكافر ظالم لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وفاسق لقوله تعالى: واما الذين فسقوا فمأواهم النار. فسقوا اي كفروا. وقيل انها لموصوفين متعددين، وانها على حسب الحكم هذا هو الظاهر، فيكون كافرا في ثلاثه احوال. وهذا تفسير السلف في هذه المساله التي اختلف فيها الناس، التي هي ازمه العصر، بالحكم بغير ما انزل الله. يكون كافرا في ثلاثة أحوال: إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله بدليل قوله تعالى: فحكم الجاهلية يقول، فكل من خالف حكم الله هو من حكم الجاهلية، بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. فالملحد والمبيت للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين القطعي، وهذا وذلك من اعتقد حلم الزنا او الخبز او تحريم الخبز او اللبن. فهذه هي الحاله التي يكون فيها كافرا إذا حكم بغير ما أنزل الله، إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله. والحال الثانية إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. والحال الثالثة إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، بدليل قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام، بدليل قوله تعالى مقررا ذلك: أليس الله بأحكم الحاكمين. فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاما وهو أحكم الحاكمين، فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. فهذه الحالات التي يكون فيها من حكم بغير ما أنزل الله كافرا، إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله

قال المفسرون الحكمة السنة، وهم يزعمون أنهم آمنوا بذلك، لكن أفعالهم تكذب أقوالهم، حيث يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لا إلى الله ورسوله، إلى الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، ففيه اعتداء وبغي. والمراد هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله، وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله. أما الطاغوت بالمعنى الأعم فقد حده، أي عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقد أمروا أن يكفروا به، أي أمرهم الله بالكفر بالطاغوت أمرا ليس فيه لبس ولا خفاء، فمن أراد التحاكم إليه فهذه الإرادة على بصيرة، إذ الأمر قد بين له. ويريد الشيطان جنس يشمل شياطين الإنس والجن، أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق، ولكن لا يلزم من ذلك أن ينقلهم إلى الباطل مرة واحدة، ولكن بالتدريج، ضلالا بعيدا أي ليس قريبا، لكن بالتدريج شيئا فشيئا حتى يوقعهم في الضلال البعيد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي قال لهم الناس: أقبلوا، تعالوا، أقبلوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى الرسول نفسه في حياته وسنته بعد مماته، والمراد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت الرؤية هنا رؤية حال لا رؤية بصر، بدليل قوله تعالوا، فيتدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده، والمعنى كأن ما تشاهده، يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا. رأيت المنافقين إظهار في موضع الإضمار لثلاث فوائد: الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين، الإضمار أن يكون هكذا على هذا التقدير: رأيتهم يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيتهم يصدون عنك صدودا، فعدل عن الإضمار إلى الإظهار، وقال رأيت المنافقين لفوائد: الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين، والثانية أن هذا لا يصدر إلا من منافق، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله بدون صدود. والفائدة الثالثة من العدول عن الإضمار إلى الإظهار في هذا الموضع التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه، فإذا تغير حصل له نوع انتباه. رأيت المنافقين، جواب إذا، وكلمة صد تستعمل لازمة، أي يوصف بها الشخص ولا يتعداه الوصف إلى غيره، ومصدرها صدود كما في هذه الآية، وتستعمل متعدية أي صد غيره، ومصدرها صد كما في قوله تعالى: وصدوكم عن المسجد الحرام. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الاستفهام هنا يراد به التعدي، أي كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة. المصيبة هنا تشمل المصيبة الشرعية والمصيبة الدنيوية لعدم تضاد المعنيين، فالدنيوية كالفقر والجدب وما أشبه ذلك، فأتونا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: أصابتنا هذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. وأما المصائب الشرعية إذا أظهر الله رسوله على أمرهم خافوا وقالوا: يا رسول الله ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، الباء للسببية، بما قدمت أيديهم، وما اسم موصول وقدمت صلته، والعائد محذوف تقديره بما قدمته أيديهم. وفي العربية يطلق هذا التعبير باليد، ويراد به نفس الفاعل، أي بما قدموه أنفسهم من الأعمال السيئة. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن بمعنى ما، أي ما أردنا إلا إحسانا بكوننا نسلم من الفضيحة والعار، وتوفيقا بين المؤمنين والكفار، أو بين طريق الكفر وطريق الإيمان، أي نمشي معكم ونمشي مع الكفار، وهذه حال المنافقين. فهم قالوا أردنا أن نحسن المنهج والمسلك مع هؤلاء وهؤلاء، وأردنا أن نوفق بين الطرفين. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، توعدهم الله بأنه يعلم ما في قلوبهم من النفاق والمكر والخداع، فالله علام الغيوب. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل إن الله أعلم منك بما فيك. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا من أعظم ما يكون من العلم والخبرة، أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. فالإنسان يعزم على الشيء ثم لا يدري إلا وعزيمته منتقدة بدون سبب ظاهر، فأعرض عنهم، هذا من أبلغ ما يكون من الإهانة والاحتقار. وعظهم أي ذكرهم وخوفهم، ولكن لا تجعلهم أكبر همك، فلا تخفهم، وقم بما يجب عليك من الموعظة لتقوم عليهم الحجة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال. الأول أن الجار والمجرور في أنفسهم متعلق ببليغ، أي قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، أي يبلغوا في أنفسهم مبلغا مؤثرا. والثاني أن المعنى انصحهم سرا في أنفسهم. والثالث أن المعنى قل لهم في أنفسهم، أي في شأنهم وحالهم، قولا بليغا في قلوبهم يؤثر عليهم. والصحيح أن الآية تشمل المعاني الثلاثة، لأن اللفظ صالح لها جميعا ولا منافاة بينها، وهذه قاعدة في التفسير ينبغي التنبه له، وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال بها أهل العلم، إذا كانت الآية تحتملها وليس بين تلك المعاني تعارض، فإنه يؤخذ بجميع تلك المعاني. وبلاغة القول تكون في أمور. الأول هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وجه مؤثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيشا يقول صبحكم ومساكم، كما في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيح. والثاني من الأمور التي تكون بها بلاغة القول أن تكون ألفاظه جزلة مترابطة محددة للموضوع. والثالث من الأمور التي تكون بها بلاغة القول أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان، بأن يكون كلامه سليم التركيب موافقا للغة العربية مطابقا لمقتضى الحال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفات الله، لأن هؤلاء يقولون إنهم يؤمنون بالله ورسوله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعرضون ويصدون ويقولون نذهب إلى فلان وفلان، وإذا اعترض عليهم قالوا نريد الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع. ذكر ذلك في الفتوى الحموية رحمه الله تعالى. الآية الثانية من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في الباب قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض نوعان، الأول إفساد حسي مادي، وذلك كهدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك، والنوع الثاني إفساد معنوي وذلك بالمعاصي، فهي من أكبر الفساد في الأرض. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قولهم كما في الآية إنما نحن مصلحون، هذه دعوة من أبطل الدعاوى، حيث قالوا ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح. ولهذا قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون، ألا أداة استفتاح، والجملة مؤكدة بأربع مؤكدات وهي ألا وإن وضمير الفصل وهم، ألا إنهم هم المفسدون والجملة الإسمية، فهذه أربع مؤكدات، ألا الاستفتاحية وإن وضمير الفصل هم والجملة الإسمية. فالله قابل حصرهم بأعظم منه، فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض. الآية الثالثة من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يشمل الفساد المادي والمعنوي كما سبق، بعد إصلاحها من قبل المصلحين، ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل العلم والوقوف ضد دعوة السلف وضد من ينادي بأن يكون الحكم بما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد إصلاحها من باب تأكيد اللوم والتوبيخ، إذ كيف يفسد الصالح، هذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر. فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد من أن يمضي الإنسان في فساده قبل الإصلاح، وإن كان المطلوب الإصلاح بعد الفساد. ومناسبة الآية للباب أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاح، وأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو الإفساد. فالآية الرابعة قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، والاستفهام للتوبيخ، وحكم مفعول مقدم ليبغون وقدم لإفادة الحصر، والمعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية، ويبغون أي يطلبون. والإضافة في قوله أفحكم الجاهلية تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يبغون، فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة ومنها البحائر والسوائب وقتل الأولاد. وثاني المعنيين أفحكم الجهل الذي لا يبنى على العلم يبغون، سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن، وهذا أعم. والإضافة للجاهلية تقبيح والتنفير، وكل حكم يخالف حكم الله فهو جهل وجهالة، فإن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وأما من يعمل السوء بجهل فلا إثم عليه، لكن عليه أن يتعلم. ومن أحسن من الله حكما، من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا النفي مشرب معنى التحدي، فهو أبلغ من قول لا أحسن من الله حكما، لأنه متضمن للنفي وزيادة، أي الاستفهام الذي بمعنى النفي، لأنه متضمن للنفي وزيادة، إذ هو مشرب معنى التحدي. ومن أحسن من الله حكما، حكما تمييز، لأنه بعد اسم التفضيل وهو مبهم، فبين هذا التمييز المبهم وميزه. والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي، فإن قيل يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل والفيضانات وغيرها، فأين في ذلك؟ والجواب أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعلها حسنة، كما يضرب الإنسان ولده تربية له فيعد هذا الضرب فعلا حسنا، فكذلك الله يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتربيته. قال تعالى في القرية التي قلب الله أهلها قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وهذا الحسن في حكم الله ليس بينا لكل أحد، كما قال جل وعلا لقوم يوقنون. وكلما ازداد العبد يقينا وإيمانا ازداد معرفة بحسن أحكام الله، وكلما نقص إيمانه ويقينه ازداد جهلا بحسن أحكام الله. ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشابهات بيّنوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضا. وعلى هذا فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته بحسن أحكام الله الكونية والشرعية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، خبر لا يدخله الكذب ولا النسخ إطلاقا. ولذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجمعوا بين المتشابهات والمختلفات من النصوص وقالوا كل من عند ربنا، وعرفوا حسن أحكام الله تعالى وأنها أحسن الأحكام وأنفعها للعباد وأقومها لمصالح الخلق في المعاش والمعاد، فلم يرضوا عنها بديلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والخطيب في التاريخ، والبغوي في شرح السنة، وابن الجوزي في ذم الهوى، وضعفه الألباني رحمه الله. في حديث عبد الله بن عمرو: لا يؤمن أحدكم، أي إيمانا كاملا، إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، فإنه ينتفي عنه الإيمان بالكلية، لأنه إذا كره ما أنزل الله فقد حبط عمله لكفره. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر هو الميل، وبالمد الهواء هو الريح، والمراد الأول أي الميل حتى للغاية. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي المعصوم، القرآن والسنة. وإذا كان هوى العبد تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لزم من ذلك أن يوافقه تصديقا بالأخبار وامتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. واعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال تعالى: واتبعوا أهواءهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذم من اتبع هواه. ولكن إذا كان الهوى تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محمودا، وهو من كمال الإيمان. وقد سبق بيان أن من اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله أو أحسن، أو أنه يجوز التحاكم إلى غير الله، فهو كافر. وأما من لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كارها له فهو كافر، وإن لم يكن كارها ولكن آثر محبة الدنيا على ذلك فليس بكافر، لكن يكون ناقص الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ذكر ذلك في الأربعين النووية. قال النووي: حديث صحيح، صححه النووي وغيره، وضعفه جماعة من أهل العلم، منهم ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. والحق أنه ضعيف سندا، لكن معناه صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة، فتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. هذا أخرجه ابن جرير عن الشعبي مرسلا. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه عمر بالسيف فقتله. علقه الواحدي في أسباب النزول، والبغوي في التفسير، والمصنف رحمه الله أشار إلى ضعفه لما أتى بصيغة التمريض وقيل وهو ضعيف جدا من روايات الكلبي وهو متروك. ورواية الطبراني في الكبير رجالها رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وذكره الشيخ مقبل رحمه الله في أسباب النزول وصححه. قال الشعبي، أي في تفسير الآية: كان بين رجل من المنافقين هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فسمي منافقا من النافقاء، وهي جحر اليربوع، واليربوع له جحر له باب وله نافقاء، أي يحفر في الأرض خندقا حتى يصل منتهى جحره، ثم يحفر إلى أعلى، فإذا بقي شيء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف، فإذا حجر عليه من الباب خرج من النافقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من النفاق والرياء والسمعة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.